كتأثير شهوات أطعمة المعنى، وسوف يجد العقل عند النوم لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والندم والقبح ما يجده من أطعمة لذيذة إذا انتهت في المعدة طائرة. وكما أن الأطعمة كلما زادت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقدر، فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت أشد. كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت أشد. ويضرب ابن القيم رحمه الله مثلا بالدنيا وأهلها الذين انشغلوا فيها، فيقول مثل الدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيمها نعيم الدنيا عن الآخرة، وما يعقوه من الحسرات مثل قوم ركبوا سبيلا. مثل الدنيا وأهلها وانشغالهم بما فيها وما يعقوه من الحسرات عقل انشغالهم بهذه الشهوات مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة. السفينة رست بهم في جزيرة، فأمر أمر الله بالخروج لقضاء الحاجة، قال لهم انزلوا كل جرد حاجته ثم يعقل، وحذرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفينة، قال لهم هيقتل السفينة ستخلع وتطرق. فنزل الناس فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجتهم وبادر إلى السفينة. يعني هذا صلب من الناس نزلوا من هذه السفينة فقضوا حاجتهم مع بعض القوم، فصادف المجال خاليا فأخذ توسع أمكنة وأليلها وأوفقها للغاية. إما هذه طائفة من ركاب السفينة نزلوا واقتصروا على ما أمرهم الملاح به من قضاء حالا دون العمل، فلما عرفوا السفينة لم يكن أحد بعد، فاختاروا الأمكنة المريحة لهم الموافقة لمرادهم. ووقف بعضهم بعض الناس في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وألوانها العجيبة، نظر ألوان النظر بتاعت الصهر، ويسمع نغمات ظهورها ويسمع نغمات طيورها ويعجبه حسن أحجارها. ثم حدثتنا بفوت السفينة وسرعة ظهورها وخطر ذهابها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا فجلس. أن هذا الشخص أو هذه الطائفة انشغلوا بما في هذه الجزيرة من المناظر الجميلة والأزهار العجيبة ونغمات الطيور وحسن الأحجار، ثم انتبه فتذكر أن هناك سفينة تنتظر وأنه إذا لم يذهب الآن فستفوت السفينة، لكنه كان قد سبق إليه أقوال فلم يجد إلا مكانا ضيقا فجلس فيه. وأحب بعضهم على تلك التجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منه، فلما جاء إلى السفينة لم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا وزاد حمله ضيقا، فصار محموله ضيقا عليه ووبالا ولم يقدر على نزله، بل لم يجد من حمله بدا ولم يجد له في السفينة موضعا، فحمله على عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه ندامه، ثم بدأت الأزهار وتغيرت أرائحها وآداؤها تنمى. لهذا صنف ثالث، إن شغل الجمع الحجارة الحسنة المزخرفة الجميلة وحمل منها ما يستطيع أن يحمله، فلما قدم إلى السفينة لم يجد إلا مكانا ضيقا، إما أن يقف في هذا المكان ويحمل الحجارة على عمقه، وإما أن يضع حجارة وينزل، فاختار أن يحملها على عمقه، فزادته هذه الحجارة ثقلا على ثقلين، ونزل على أخذها، لكنه لم يستطع أن ينجدها، انتهى أمره، لا يستطيع أن ينجدها الآن، فندم على ذلك ولم تنفعه نمر. ثم هذه الزهور التي حملها ذكرت وتغير ريحها وآذتنا الماء. هذا مثل الإنسان الذي يجمع من خصائص الدنيا ما لا ينتفع به وما ليس فيه منفعة ويستكثر من ذلك ويحمله ذلك على التضحية بنفسه وإيذاء بدنه كما فعل هذا الشخص، وتولد بعضهم في تلك الرياض، بعضهم ذهب بين الأشجار الكثيرة صار يخرج من مكان ويدخل في آخر ونسي السفينة وأبعد في نزهته، حتى إن المنداع نادى للناس عند دفع السفينة فلم يبلغوا صوت، يعني الملاح لما بدأ بحرف السفينة أخذ يجاري يا أيها الناس من بقي في الجزيرة فليأتي صلاته فلن دفع، هو من كثرة أو من بعد مذهبه أنه دخل في أماكن بعيدة لم يسمع عن ذلك الملاح، فلم يبلغوا صوت لاشتغاله بملاحيه، فهو دار يتناول الثمر ودار يشم تلك الأنواع ودار يعجب من حسن الأشجار، وهو على ذلك أي وهو في هذا المكان بين الأشجار وبين الضياف خائف من سبع يقدم عليه غير مفك من شوك يتشفت في ثيابه ويدخل في قدميه أو غصن يجمع بدنه أو عوسج يخلق ثيابه، العوسج شجر من أشجار الشوك يخلق ثيابه ويهتف عرضا أو صوت هائل يفزعه، ثم من هؤلاء من دخل السفينة ولم يبق فيها موضع، فما دعا الساحل يعني كده لو انت لم يبق فيها موضع، ومنهم من شغلهم له فاقترسته السباع ونهشته الحيات، ومنهم من تلاهيات كثيره فهاب على وجهه حتى هلك، قال فهذا مثال اهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجله ونسيانهم موردا وعاقبه امرهم، وما أفضح بعاقب أن تغض أحجار ونبات يصير هشيما قد شغل باله وعرضه عن نجاته ولم يصاب. أن هذه الشهوات ما هي إلا خدعة حتى يقع الإنسان فيما يكره. فعندئذ طاروا سريعا بأجنحة الحذر وصوروا إلى الطريق الثاني. لما تهيأت لهم الشهوات وهم أن يأخذوا منها بسائر الناس أرصدوا حقيقة ذلك وعلموا أنها شباب واصطادوا بها مدى يرى. فعندئذ طاروا بعيدا عنها واستعدوا للرحيل الثاني أي استعدوا للآخرة. فلما أرقوهم فالوجود فكانت المقصودة أجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمروا بالسيف في سواء السبيل. فالناس مشتغلون في القضلات وهم في قطع الحنوات وعصافير الهواء في وثاق الشبكة ينتظرون الزرع. أيضا هذه الفائدة يذكر فيها الإمام ابن القيم رحمه الله أهل النصارى الذين يتفكرون في العواطف. فهؤلاء تلمعوا الوجوه يعني تفكروا فيما يكون في السماوات والأرض وما خلق الله سبحانه وتعالى فيه من شيء. تفكروا في خلق أنفسهم وفي خلق الجن وفي خلق الطير وفي سائر المخلوقات وعلموا أننا خلقت لحكمة وأوجدت لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبتلي الناس. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأن الله عز وجل جعل ما على هذه الأرض زينة لها ليبلو الناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأهل البصائر تفكروا في الوجود وعلموا أنهم إلى كناء وأنهم إلى نهاء وأنهم لا يبقى. فعندئذ فهموا المقصود وهو الابتلاء والفتنة والامتحان ليبلوكم أيهم أحسن عملا. أيهم ينبسط في أعماله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأيهم يشرك ويراهي ويتبع أولاده. علم المنصور علموا أنهم لا بد أن يمتحنوا ولا بد أن يقتلوا ولا بد أن يقتلوا. فعندئذ أجمعوا الرحيل قبل الرحيل يعني عزموا على أن لا يغتروا بالدنيا وأن يرحلوا بقلوبهم عنها وأن لا تتعلق قلوبهم بها. ثم إنهم شمروا بالسير في سواء السبيل أي أنهم اجتهدوا بالوصول إلى الجنات بالوصول إلى أعلى الدرجات ليبلغوا رضا الله سبحانه وتعالى. فشمروا بالسير في سواء السبيل طريق مستقيم. هذا الطريق الذي سلكه الأنبياء والصديقون والصالحون والشهداء. هذا الطريق الذي يوصل الى الله عز وجل وليس ثم طريق اخر يوصل الى المقصود. فعندئذ اجتهدوا وشمروا وشرطوا في هذا الطريق. فالناس مشتغلون بالفضلات. فالناس اي من ليسوا على شاكلتهم قد شغلتهم الدنيا بزخارفها فهم يلتقطون حطامها ويجرون وراء سرابها وهم في قطع الفلوات. فلوات جمع فلاة من الصحراء المضمرون إلى مقصودهم، إلى رايتهم، إلى ما أبصروه من الهدف، فهم لا يقفون، وإنما هم في انطلاق وسير حديث ليصلوا إلى ما أبصروه من علامات. وأما هؤلاء الجهال، هؤلاء المغرورون، هؤلاء الذين رفضوا الحياة الدنيا، فهم يقفون في الطرقات يلتقطون هذه الفضلات، وهؤلاء ناظرون إلى أهلهم. قال: وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح، أي هؤلاء الذين أسرهم الهوى وجعلوا معبيدا له، قد وقعوا في الفقر وينتظرون الذبح. نعم. قال رحمه الله: وقعت على ذلك شبكة، فقال أحدهما للآخر: أين المصور على هذا؟ فقال: بعد يومين في التجارة، فالله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على فجر، ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضارع بينهما. نعم. يقول ابن القيم: وقع ثعلبان في شبكة. ثعلبين وقع في شبكة الصياد، فقال أحدهما للآخر: أين المنتظر بعد هذا؟ ويسأل: أين المنتظر بعد هذا؟ فقال: بعد يومين اتباع. يعني هو ابتلاء يومين اتباع، وكل واحد فينا يكبر كبر، لا زي اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل لحكم سعد بن معاذ بفضل المقاتله وسجن السريه، وقال له واحد الثاني يقول له: والله الوقت ما ينفعش تاني، هل انت مش شايف يعني حتى تفصل؟ انا لا تفصل ومش عارف حتى الان ايه الكفايه اللي بروح ما ينفعش تاني. فلذلك الانسان الذي يخطب عن مصيره وهو اقرب اليه من شراه عليه، انسان غافل عن مصيره، مصيره كان عبد الله هو الموت، وماذا بعد الموت الا ان تقف بين يدي الله عز وجل، اما ان تكون من اصحاب اليمين واما ان تكون من اصحاب الشمال، فليس بعد الموت من دار الى الجنه عن نار. يقول: تالله ما كانت الايام الا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الفضل. تالله قسم الله عز وجل، ما كانت الايام الا مناما، يعني حياه الدنيا هذه وسرور العمر التي يحياها الانسان يظهر له في الاخره انها بل هي وحياه البرزخ بالنسبه للاخره ما كانت الا منام، ما كانت الا منام، لانها لا تمثل شيئا في الحياه الاخرويه. فالله عز وجل قال: وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كان معكم، هي الحياه الحقيقيه، لان الحياه التي لا يعقبها الموت هي الحياة الحقيقية، وأما حياة يعقبها موت فليست حياة حقيقية، وإن أطلق عليها حياة فحياتنا هذه يعقبها موت. فأهل الجنة أهل رضوان الله عز وجل ونعيمه، مهما ضاقت بهم السبل، ومهما حلت بهم المصائب، ومهما نزلت بهم البلاء، مهما داروا في هذه الدنيا من بؤس، فإذا دخلوا الجنة نسوا ذلك كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة وهم أهل الجنة، فيقال له: يا عبد الله هل مر بك بؤس القبر؟ هل رأيت بؤس القبر؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس القبر ولا رأيت بؤس القبر. فالدنيا هي كمنام تستيقظ منه الإنسان. فهؤلاء الأخيار لما استيقظوا منها حصلوا على الضفر أي على الفوز. وهذا المثل يتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا، مالي والدنيا. إنما مثل ومثل الدنيا كراكب قال أي أيد قيد يعني عيونا تحت شجر ثم رأى ركاز. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كوقت ينام وقت قصير يطير فيه ثم يذهب إلى مصيره وهو الآخرة. يقول ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أمال والوقت ضائع بينهم. إنسان في هذه الدنيا يتمنى ويأمل ويحلم، ولكن هذه الأحلام هذه الأماني منها ما يتحقق ومنها ما لا يتحقق، فهو يعيش بين أحلام الضغط وأمان والبقية والوقت ضائع بينهم. نعم. قال رحمه الله: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا يصحبه وشريك لا يكسبه وعدو لا ينام عن عدائه ونفس أمارة بسوء ودنيا متزينة وهوى مرتب وشهوة طالبة له وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف تسول عليه وضعف مستول عليه وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله ويذكره إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. نعم. نعم أعداء الإنسان كفر، أعداء الإنسان كفر، الزوجة والأولاد والمال والبنون والجار والشريك ونحو ذلك. كيف يسلم من له زوجة لا ترحم؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لك، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لك. فهذه المرأة التي تعدو لزوجها تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف تحمله ما لا طاقة له به، تكثر من السؤال وتلح في الطلبات وتطلب منه ما يمر به عاتقه، تقول له هكذا وهكذا، انظر إلى فلان وانظر إلى فلان وأختي وأخواتي، فهي لا ترحم، هي لا ترحم ولا تعين على نوال الحق، وإنما فهو ينظر إلى الدنيا وزهرتها ويريد أن يخطف منها ما استطاع، وهو ليس أمامه إلا أن يطلب من أباه من أبيه، يقول له هات كذا أعطني كذا أشتري لي كذا، والوالد لا يملك إلا ما في يده، فهو لا يعبد أباه. وجار لا يأمن، إنسان ابتلي بجاهل خائف جار يؤذيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن من لا يأمن جاره بوارقه، لا يؤمن من لم يأمن جاره بوارقه، أي لا يأمن أداءه لا يأمن تصرفه عليه. فهذا الجار الذي لا يأمنه يسحق صاحبه إلى ما هو عليه، إن كان على ضلال، إن إن كان على معصية إن كان على كذا وكذا. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالجليس الصالح والجليس السوء بما تعلمون وصاحب لا يصاحب. فواجب الصداقة وواجب الصحبة النصح والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وشريك لا يصف كما قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليمضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم كان كثير من الشركاء يمضي بعضهم على بعض لا يعطي بعضهم بعضا حقه الذي له بل يريد أن يأخذ من صاحبه ومن شريكه أكثر من حقه ويريد أن يستطيل عليه ولا يصف. وعدوه لا ينام عن معاداته، عدوه لا ينام عن معاداته، أي عدوه لا يغفل عن معادات هذا الشخص سواء كان هذا العدو من الإنس أو من الجن. ونفس الأمارة بالسوء، نفس لا تأخذ صاحبها إلا بما فيه هلكات، إلا بما فيه هلكات وفيه ذهابه وفيه أيضا ما يؤذيه في باب جهنم، فهي تضر بكل سوء، فهي نفس خبيثة ودنيا متزينة، أي تزينت وحسنت من مرضاتها بما ليس بحسن. فالتزين أن يظهر أن يتزين حسنه وهو على علاج ذاته، وهو مرضي يعني هو يرضي صاحبه يعني يهوي به، وشهوه غالبه له وغضب طاهر. وهذا مركب الانسان، شهوه تغلب صاحبه الا يستعن بالله عز وجل، وغضب يسيطر عليه غضب طاهر يقهر وتكون له الغلب، وشيطان يزيد له سوء عمله وضعف مستول عليه. والإنسان خلق ضعيفا كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهر الأمر هذه كلها. إذا تولى الله عز وجل عهده واصطفاهم الشباب وجعلهم من عباده المقربين عباده الصالحين، فإن الله عز وجل يوفقه لكل خير ويتولى أمرهم كلهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي قيوم أصلح لي شأني كلهم، أو برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلهم، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلي. يقول: وإن تخلت عنه وكله إلى نفسه اجتمع عليه كفالة الهلك. إن تخلى الله عز وجل عن عبد فليس هناك إلا الشيطان، وإذا استمر إلى الشيطان وتخلى عنه الرحمن هلك هذا الإنسان لكثرة هذه الشرور التي أحاطت به وكثرة الأعداء الذين يتربصون فيه. قل الإمام القيم رحمه الله: أجمع العارفون، أجمع العارفون أن التوفيق كل التوفيق الذي لك الله عز وجل إليه، وأن الخذلان أن يتخلى عنه. فإذا وكلك الله عز وجل إليه وتولاه كنت موفقا، وإذا تخلى عنك أو وكلك إلى نفسك فعندئذ تكون مخذولا ومع فقدان يأتي الهلاك. هذا قول الله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.